الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم بعد. فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ذكر الترمذي أنه رب رجل صالح مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها، وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثرة غفلته. وقد سبق قول ابن المبارك في عباد بن كثير وعبد الله بن محرر، وروى مسلم في مقدمة كتابه من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وفي رواية: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول: يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. روى أيضا بإسناد له عن أيوب قال: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وروى ابن عدي بإسناده عن أبي عاصم النبيل قال: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة قال: إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. وقال الجوزجاني: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. الله أكبر. وروى عمرو الناقد: سمعت وكيعا يقول وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل فقال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. وذكر له حديث، إذا ذكر يصير حديثا. الشجرة مطبوع؟ نعم، هو هذا حوال الرجال، هو هذا الذي عندنا. وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن مهدي قال: فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد، لا تشبه فتنته فتنة. كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ، وقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. قال أبو قلابة عن علي بن المديني: سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي حسان فقال: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه. ويروى عن أبي عبد الله بن منده قال: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. وقال ابن عدي: الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن يروا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطيل، ويتهم جماعة منهم بوضعها، وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين: منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما: لأن أزني أحب إلي من أحدث عنه ومثل جعفر بن الزبير ورشدين بن سعد وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسن بن أبي جعفر الجفري وغيرهم. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد ذلك، كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل وعن زكريا بن يحيى الوقار المصري. الحمد لله. هذا فصل في ذكر الرجال العباد الذين غلبت عليهم العبادة حتى وهموا وغلطوا غلطا عظيما فألحقوا بالكذابين فصاروا متروكين أو ضعفاء جدا. والمتروك على صنفين: رجل متهم بالكذب، ورجل هو والكذاب واحد دون تعمد لشدة سوء حفظه. قال: ذكر الترمذي أنه رب رجل صالح، ورب تستخدم للتكثير والتقليل، مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها، وكذلك الحديث. يتعجب المرء يقول: ليس في عامة كثير من السلف كانوا عبادا كالحسن البصري وسفيان الثوري وأيوب السختياني، كانوا حفاظا وهؤلاء ندرة، وإلا هناك من العباد من كانوا الذي يغلب على العباد ضعفهم الشديد، أو على الأقل الضعف، أو يغلب عليهم التعبد من العباد الذين حدثوا، وإلا هناك من العباد من كانوا يقلون الحديث جدا كالفضيل بن عياض وبشر الحافي. هؤلاء كانوا عبادا وكانوا لا يحدثون إلا بالقليل غلبهم ورعهم. أما هناك عباد وكانت أخذتهم شهوة الحديث أيضا فيحدثون ولا يضبطون لسوء حفظه وكثرة غفلته. وقد سبق قول ابن المبارك في عباد بن كثير يعني أنه لا تحل الرواية عنه وهو رجل صالح، لكن أهل الحديث نقموا عليه مع صلاحه حتى أن شعبة لم يكن يستغفر له إذا ذكر، يعني كان شعبة يستكثر عليه الاستغفار حتى مع أنه رجل صالح، ولكن نقم عليه مسألة التحديث أنه يحدث وليس أهلا لذلك. هذا ذكره بن عدي في الكامل وعبد الله بن محرر. وروى مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه، يحيى بن سعيد القطان الإمام الثقة الثبت شيخ أحمد وابن المديني وابن معين، قال لن ترى الصالحين، طبعا عندي ترى هنا يعني أثبت فيها الألف المقصورة وهذا غلط من ناحية النحوية، كان ينبغي أن يحذف حرف العلة، لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وفي رواية لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. يقول شخص سبحان الله يعني وهل الأمر بهذه الشدة؟ نعم، الحديث شديد، والحديث ليس فقط متونا أيضا أسانيد، والأسانيد حفظها أعسر من حفظ المتون، لهذا وهم الناس في الأسانيد أكثر من وهمهم في المتون. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كان القلة منهم يحدثون، الصحابة تقريبا عددهم 124 ألف نفس، الذين حدثوا منهم لم يبلغوا الألف، ذكرهم بن حزم في كتاب بلغوا 999، أكثر من 400 منهم ليس لهم إلا حديث واحد فقط. فالصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتورعون عن التحديث، وهم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا، الأمر قليل يعني الأمر هين بالنسبة لهم، فكيف من جاء بعدهم؟ نعم. وروى أيضا بإسناد له عن أيوب قال إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة لسوء حفظه. قد تكون ثلاث تمرات وقد تكون تمرة لشدة سوء حفظه. بعض الناس يقول كيف هذا عابد وحفظه سيء، وقد علمنا يعني أن من فضل العبادة أنه نور يقذف في القلب، ويذكرون في هذه الأبيات شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، ويذكرون ما قاله شيخ الإسلام التيمي في منهاج السنة نسيان الحقائق الدينية من الشيطان، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس قاعدة عامة، وللحديث وللحروب رجال قائمون بها وللدواوين كتاب وحساب، وربما كان في قلب هذا العابد شيء يعني يمنع من دخول الحقائق الدينية فيه. ولا أقصد عباد السلف، ولكن ما دام أنني ذكرت هذا الأمر ليعلم أن الكبر من أكبر موانع ثبات العلم في القلب. سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، والحسد كذلك. ذكر شيخ الإسلام من تيمية وهو يتحدث عن التفسير الإشاري مثالا يراه جيدا في التفسير الإشاري، عند حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قال وكذلك لا تدخل الحقائق الدينية قلبا دخل فيه الكبر والحسد. وهذا الذي يحدث ولما يضبط قد قل ورعه، وقلة الورع هذه قلة في الدين، ضعف في الدين، ومن كان في هذا الضعف يعني سبحان الله يقع على أم رأسه. وإلا فكثير من المحدثين قد كان من دأبهم أنهم إذا شكوا في حديث لم يحدثوا فيه، وهذا معنى التثبت عند المحدثين، يقول فلان ما أثبته، إذا شك في حرف لم يحدث به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. قال وروى ابن عدي بإسناده عن أبي عاصم النبيل قال ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. نستحضر توجيه الإمام مسلم رحمه الله أنه قال يجري على ألسنتهم وهم لا يريدون ذلك. إيه. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة، هذا حماد بن أسامة من تلاميذ سفيان من شيوخ ابن أبي شيبة، قال إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث ما لا يحفظ، كأنه أحجية، يكون صالحا ويكون كذابا، كيف يجري الكذب على لسانه وهو لا يفيدنا أخونا أبو سعيد النيحي بن يحيى النيسابور التميمي كان إذا شك في حديث تركه، هذا مثال. قال الجوزجاني سمعت أبا قدامة كأنه محمد بن قدامة الجوهري يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول رب رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له، إنما هو أمانة، تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث، تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر، ولو ظلمت في الذهب والفضة ظلمت واحدا اثنين، أما في الحديث لبست على أمة دينها. وهذا كلام جليل. وروى عمرو الناقد، هذا أحمد كان يقول عنه عمر يتحرى الصدق، وهذا تذكير جليل حقيقة. سمعت وكيعا، وكيع بن الجراح المشهور بالحفظ، كان حفظه سجية، وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل قال ذاك رجل صالح وللحديث رجال. وهذه طريقة عند المحدثين أنهم يمدحون الرجل بما إذا مدحوا الرجل بما ليس بغير الحديث فهذا معناه أنهم يضعفونه ويتحرجون من الكلام فيه لداع. فمثلا الشافعي يسأل عن شخص يقول فلان يصلح أن يكون أمير المؤمنين، هذا معناه أنه في الحديث ليس ذاك، حتى يحيى بن معين قالها في رجل قال هذا يصلح يعني أن يجعل أميرا في الجهاد ويصلح كذا، فقيل له وبالحديث قال للرجال حروب قائمون بها وللحروب رجال قائمون بها وللدواوين كتاب وحساب، يعني ليس الحديث من شأنه. والشافعي يقول إذا مدح الرجل بغير فنه أو بغيره فقد وهص، يعني دقة عنقه، وهذا قال إذا مدح ما ليس فيه. قال وروى أبو نعيم، أبو نعيم الحافظ الأصبهاني هو في العادة يروي في هذه في الحلية بإسناده عن ابن مهدي قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد، لا تشبه فتنته فتنة، شبه فتنة التحديث أنه يحدث ويجلسون عنده، يعني هذا كان يشتهيها بعض الملوك، كان المأمون وغيره يشتهون مسألة أن يقال له ما قلت رحمك الله أو غير ذلك، سبحان الله. لهذا يقولون فلان ضاع كتابه فامتنع عن التحديث فغلبته شهوة الحديث فحدث فأخطأ، وحتى شهوة السامعين مثلا الرواة المختلطين من يسمع منهم، يعني هو اختلط خرف، يذهب بعض الناس تحمله شهوة الحديث أن يسمع من هذا الرجل وهو يعلم أنه وعلامات الخرف ظاهرة عليه، لكن إسناد عالي. كم من رجل يظن به الخير، يقول يظن وإلا هو ما عاد يجزم له بالخير بعد أن حدث، قد حمله فتنة الحديث على الكذب، يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنه حمله على ذلك حب الحديث، وهذه شهوة خفية من الشهوات العلمية، هذه تقع لبعض الناس حتى أهل الصلاح، والتشبه بالحفاظ فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. الله أكبر. قال أبو قلابة عن علي بن المديني سوليح بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع، ها ثقات، هؤلاء ثقات، وحسان بن أبي سنان قال ما رأيت الصالحين أكذب منهم في أكذب منهم في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل من يلقونه لا تمييز لهم فيه. هل الآن ينتقدهم على أمر آخر الذي هو عدم التنقية وعدم التحري في الشيوخ، ويروي عن أبي مندة أو يروى عن أبي مندة أبي عبد الله بن مندة أنه قال إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه، هذه غليظة. نعم. قال ابن عدي الصالحون قد وسموا بهذا الاسم. جيد. إذا مدح الرجل بغير صناعته فقد وهص، يعني دقة عنقه. هذا المثال الذي أكلمكم عنه. أن يرووا في فضائل الأعمال، لأنه يغلب عليهم الصراح فيحدثون بفضائل الأعمال، وهذا غالب في أحاديثهم، موضوعة بواطيل، ويتهم جماعة منهم بوضعها. وهناك من يضع في نصرة السنة، رجل يقال له فلان بن فضالة أو كذا، قال ابن حبان لو حابينا أحد لحابيناه، كان يضع الأحاديث في نصرة السنة. وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين، منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. يزيد الرقاشي كان يسمع كلام الحسن يجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد بن أبان الرقاش، ومثلهم صالح المري في طبقتهم، وهؤلاء جميعا بصريون. وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما لئن أذني أحب إلي من أن أحدث عنه، هذه مبالغة في التشنيع. ومثل جعفر بن الزبير، هذا ضبط اسمه الصحيح، ورشدين بن سعد، وعباد بن كثير، وعبد الله بن محرر، والحسن بن أبي جعفر الجفري وغيرهم. وهؤلاء جميعا أو أكثرهم اكتفى الحافظ بقوله في التقريب ضعيف، والحق أن يقال متروك. حتى أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول لعل الحافظ يريد متروك بكلمة ضعيف، وهو نفسه في مكان آخر قال ضعيف. لماذا أنا أنبه على هذا؟ لأنه قد اغتر بكلمة الحافظ ضعيف بعض أهل العلم، فصار يقوي أحاديث هؤلاء في الشواهد والمتابعات، وهذا غلط. قال ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد ذلك، كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل، هذا سأله النهواندي قال له من أين تأتي بهذه الحادثة التي تحدث بها العامة، من أين؟ قال وضعناها نرقق بها قلوب العامة. وهذا الدجال نسبوا له شرح السنة البربهاري، مستحيل هذا الدجال، يعني دجال بغداد هو الذي يكتب السنة البربهاري. وعن زكريا بن يحيى الوقار البصري المصري، هذا ما أعرف إيش حالته وإيش كان يصنع. ومثلهم الكرامية أيضا، زكريا بن يحيى الوقار المصري، وأيضا الكرامية الذين كانوا يستبيحون، وكانوا أحناف الكرامية، هؤلاء للفائدة كانوا من أهل الرأي، كانوا أحناف، ودائما البدعة معششة في هؤلاء القوم، لأن سبحان الله الرأي هذا أعوذ بالله باب كل شر. كانوا يقولون ويأتون بحديث من كذب علي متعمدا فلتبوأ مقعده من النار، قالوا ها نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له، وهذا عذر أقبح من ذنب، إذ أنهم ظنوا أن الشريعة ناقصة وهم يرقعون نقص الشريعة بكذبهم، كما قال ابن كثير. وهذا مثل حال كثير من القصاص اليوم، جماعة استوقفني أحدهم، أحد الشباب يضحك يقول أنا صار لي ملتزم ما أدري كم سنة ما حد استوقفني، بس يستوقفون ذلك. طيب حتى أنا ما حد استوقفني في الطريق، بس هم يستوقفونهم ما أدري ليش يعني. طيب عبد الله تعال اقرا كمل اقرا الى ان نصل الى اهل الصدق بنرتاح من الكذب اهل الصدق غير الحفاظ إيه اعرف لكن مساله انه يتعبد لله بهذا وكذا كرم النفقيه ورائحه ايه نوح ابن ابي مريم الجامع ايضا نوح الجامع هذا الذي يقولون جمع كل شيء الا الصدق وكان من اصحاب ابي حنيف نوح الجامع هذا وضع حديث في فضل في فضائل القران وهذا رجل كان مشهور انه قاضي وزاهد بل منه تعلم نعيم بن حماد الردع الجهميه نوح الجامع وهذا جمع كل شيء كان مو هو ما راح حديث الفضائل الصور هو نوح الجامع هو صاحب يعني قالوا جمع كل شيء إلا الصدق نوح ابن أبي مريم ويقال نوح أبو عثمة وهذا شيخ نعيم بن حماد ومنه تعلم نعيم بن حماد الردع الجهمية مع أنه مرجئ لها كان يردع الجهمية سبحان الله للبدع قديمة فيهم خير ايه آه. ونعيم علم الدنيا كلها كيف الردع الجهمية الرجل عنده 20 كتاب في الردع الجهمية نوح هذا سأله في حديث وضعه في فضائل السور قالوا له يعني من أين سمعت هذا الحديث قال وضعته أنا وضعته قال لما قال والله رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق ومغازي بن إسحاق فقلنا أن نرجعهم إلى القرآن بالكذب فهذا كذلك يصلح أن يكون مثالا في المذكور مع أنه تحفظ القرآن ما تحفظ القرآن لا تشتغل فقه أبي حنيفة تفضل قال وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين أحدهم أبان بن أبي عياش وذكر حكاية أبي عوانة عنه أنه جمع حديث الحسن ثم أتى به إليه فقرأه كله عليه يعني أنه رواه له كله عن الحسن ولم يتوقف في ذلك وقال أحمد قال لي عفان هذا, هذا, هذا يعني إيش يعني هذا رجل بعدما مات الحسن ذهب يتتبع أصحاب الحسن البصري يسمع من هذا خبر يسمع من هذا خبر ولا يوجد أحد منهم جمع كل أخبار الحسن فذهب إلى أبان بن أبي عياش فقرأه عليه قال كل هذا أنا كأني يعني سمعته من الحسن فعرف أن هذا الرجل خرف وقال هو يقول صالح يعني خرف يعني من جهة أنه متروك مغفل جدا ما خرف أسمون اخترت وقال مسلم وقال أحمد قال لعفان أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوانة جمع حديث الحسن عامة فجاء به إلى أبان فقرأه عليه وقال مسلم في أول كتاب حدثنا الحسن قرأه عليه هو ذهب يذهب يحدث به هو رأيت ما سبحان الله نعم قال سمعت عفان قال سمعت أبو عوانة يقول لي ما بلغني الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي حدثنا السويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة طبعا هذا يقول كلام يحتجون في منامات هذا الاستئناف والمحدثين يعني ورد عن جماعة استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فورد عن الرجل أنه بلغ عليه حب الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له من أثبت منصور أو الأعمش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منصور وورد أن خصيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله أي التشهدات أتشاهد قال عليك بتشهد ابن مسعود ومحمد بن نصر المروزي في برؤية منامية كان نافر من الشافعي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأحاله على الشافعي فذكر له أبو حنيفة فالنبي صلى الله عليه وسلم حذره وأيضا من أصبر أنا بس هنجيب جماعة اللي حذروا في المنام أيضا يذكر عن محمد بن ناصر السلامي أنه كان أشعريا شافعيا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن رأي الأشعري وأيضا ذكر عن الشيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري ذكر في آخر عقيدته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال عليك بالشافعي وكذا وإياك وأبا حنيفة وأصحابه حتى أن هذه الرؤية أغضبت المحقق عبد الله بن صالح البراك فقال هذه رؤية لا يرتضيها مسلم إيش يسوي هو رأى في المنام وما يرتضيها مسلم أنت إيش عرفك أنا مسلم وأرتضيها ما في إشكال تفضل وقال لنا أحمد بن علي الأبار وكان شيخا صالحا وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أترضى أبان بن أبي عياش؟ قال لا. وذكر الترمذي حديث القنوت في الوتر فإنه رفعه والناس يقفونه على ابن مسعود وربما وقف على إبراهيم، وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب الصلاة. وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثيرا، يرفع الموقوف ويصل المرسل. قال أبو زرعة لم يكن يتعمد الكذب، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم. يا سلام. وقال ابن عدي قد حدث عنه الثوري ومعمر بن جريج وإسرائيل وحماد بن سلم وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه ممن يشتبه عليه، لكن حكمه حكم الكذاب، يعني لا يقبل لا احتجاجا ولا في شهاد متابعات. نعم. وعامة ما أتي من جهة الرواية عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون وهو للضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. لا، هذا كلمة بن عدي فيها تسامح. نعم. وذكر أن شعبة حدث عنه بحديث قنوت الوتر فقيل له تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه؟ قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده، ذكرها من وجه منقطع. والمعروف أن شعبة قيل له لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال ومن يصبر على هذا، أخرجه العقيلي وغيره. يعني من جهة الاستغراب، اللطافة، الندرة، حديث كل الناس يرونه موقوف، فما صبر شعبة حتى حدث به تعجبا فيما يبدو. أبو مقاتل السمرقندي. الرجل الآخر أبو مقاتل السمرقندي واسمه حفص بن سلم الفزاري، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن البصريين كأيوب والتيمي، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وسهيل. قال دوس يا كيف كل هؤلاء سمعهم؟ مستحيل، يتفضل. قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد هو مشهور بالصدق والعلم، غير مخرج في الصحيح، وكان ممن يفتي في أيامه، وله في الفقه والعلم محل يعتنى بجمع حديثه. السلام ورحمة الله على وجود. وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، وقال يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم. وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه، مات سنة 800. وذكر ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكر التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليها. سئل ابن المبارك عنه فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم. وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعفه بمرة، وقال كان لا يدري ما يحدث به، وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذبه. قال نصر بن حاجب المروزي ذكرت أبا مقاتل عبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه. فقلت له عسى أن يكون كتب له في كتاب وجهل ذلك. فقال يكتب في كتاب الحديث، فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي بمكة فأردت الخروج منها فتكاريت فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرته بذلك. فقال حدثني نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أمه كان كعمره. قال فقطعت الكرى وأقمت. فكيف يكتب هذا في كتاب؟ يعني يعتبر له أنه يلقن فيتلقن، ما هو الضاع، لأنه كان فقيه مشهور، يثقل على الناس أن يقال في هذا الفقيه المشهور أنه يكذب. فابن مهدي يقول كيف يعني يكتب له في كتاب؟ يذكر هو قصة لما توفيت أمه وكذا، ثم يصلها بحديث باطل. نعم. وكذلك وكيع بن الجراح كان يكذب وليس لهذا الحديث أصل يرجع إليه، انتهى ما ذكره ابن حبان. وذكره ابن عدي في كتابه، وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كور الزنابير فقال حدثنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان، سئل علي عن كور الزنابير فقال هم من هذا البحر لا بأس به. قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع؟ قال هو في كتابي. تقول هو موضوع؟ قال فقلت نعم، وضعوه في كتابك. يعني هو يعني من جلالتي هو في كتابي. تقولهم اي نعم موضوع، هو في كتابي كله موضوع. نعم. إيه؟ وذكر بإسناده عن الجزجاني قال ابو مقاتل السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسني اسنادا، ثم خرج له ابن عدي احاديث منكره، ثم قال ابو مقاتل هذا له حديث كثير ويقع في حديث مثل ما ذكرته اعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على رواياته. وذكر الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء. هذا كان مفقود تاريخ سمرقند هذا. ووقع لابن أبي حاتم في ذكره غير وهم، فإنه قال حفص بن سليمان أبو مقاتل روى عن عون بن أبي شداد روى عنه موسى بن إسماعيل الجبلي كذا قال. وقوله ابن سليمان وهم، وإنما هو ابن سلم، ثم قال حفص بن مسلم مقاتل السمرقندي روى عن الثوري وجويبر وعمر بن عبيد روى عنه أبو تميلة وابراهيم بن شماس سمعت أبي يقول ذلك. فقوله بن مسلم وهم أيضا وهم أيضا حيث جعل الراوي عن عون بن أبي شداد غير هذا وهما رجل واحد. طيب نقف هنا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.